قال رحمه الله تعالى: الكلام في باب التوحيد والصفات، ومن باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. نعم، الكلام في باب التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، يقول هو من باب الخبر لا شك، وهذا هو الأصل. وسيذكره يعني هذا التقسيم لا شك، هذا كله من باب الإخبار، لذلك يسمى بالتوحيد، هذا يسمونه التوحيد، هذا العلم والمعرفة والإثبات. أعلمك الله فتعلم، تصدق، تؤمن، ثم تقر، فقط هذا باب، هذا التوحيد العلمي الخبري. نعم، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، وهذا من باب الخبر لا شك، لأن الكلام يعني عند العرب ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. فالخبر حقه والواجب فيه التصديق أو التكذيب، هذا مطلق الخبر باللغة، لكن الخبر إذا جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقه التصديق. نعم، بل والإقرار، والطمأنينة، تصدق ويعني تطمئن إلى صدق ما جاء به الخبر عن الله وعن رسول الله. أما مطلق الخبر في كلام العرب إذا قالوا هذا من باب الخبر، الخبر ما يوصف بأنه صدق أو كذب، حق أو مطابق للواقع أو مخالف للواقع، هذا باب الخبر. والباب الثاني عندنا باب إنشاء، يعني الكلام عند العرب على قسمين، إما خبر وإما إنشاء. الخبر ما يوصف بالتصديق والتكذيب، الإنشاء لا، لا يوصف لا بالتصديق ولا بالتكذيب. لماذا؟ لأن ما في مجال أنك تقول إيش صح أو خطأ أو صدق أو كذب، لا بد، ما يمكن، ما في مجال. لماذا؟ لأنه يتضمن إنشاء لفعله. إذا قالوا إنشاء يعني الكلام الذي جاء يطلب منك أن تنشئ فعلا أو أن تترك فعلا، فعل معين، إما يطلب منك أن تباشره تنشئه، أو فعل معين يأتي به الأمر أن تتركه. لذلك لا يوصف لا بالتصديق ولا بالتكذيب، وإنما حقه ماذا؟ إذا لا يأتي ويذكر ويوقف، حقه إما أن تضيع وإما أن تعصى. فالخبر تصديق وتكذيب، والإنشاء إما أن تضيق وإما أن تعصى، وهذا فعل الأمر. لذلك دائما يقول الأخبار يعني دائما تكون بصيغة الماضي، وهذا الإنشاء يكون بصيغة المستقبل. يطلب منك أن تفعل وأقيم الصلاة، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. طلب منك أن تنشئ وأن تفعل وأن تصلي، فإذا كان يتضمن إنشاء فعل أو ترك فعل فهذا من باب الإنشاء وليس من باب الخبر. أما نصوص التوحيد كلها لا شك، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كلها من باب الخبر، بخلاف توحيد الألوهية. ليه؟ توحيد الألوهية كلها تتضمن انك تخضع، تفعل، تصلي، تصوم، تزكي، كل افعال انت مامور بفعلها، او امور انت مامور بتركها او اجتنابها. نعم.